السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد، يهي لتجمعة محرم هيا سمنت عند شيرات متو سلاسة سدست يا قرآن برغراماتشن ألفو سمنت سورة الفاتحة أكرارنا دزهو فزو سووش يمي ساساتواتشو سدتوشن لنتكس موكرانات. إنه قرآن الله سبحانه وتعالى يوردو سوّج فاقبابو لقروت ترقمون لياقوتنا تقباراوي ليادرقوتن يتوسنو سوّج جمكاتشو قرآن نستكاكلو مقرات بچان للوش دقمو قرآنو لي دمز ما سامر بچان للوش دقمو ترقمون ما وقن نزي هلو ودواناو القرآن ألاما يميادر سونا قروت چنجي يتفلقوت نزي هدلون قرآنون أسامروا مقراتهم من فمس ما أسامروا منهم ترقمون ما وقو فريو قرآنا تقبارا بما درقن قرآنا من مريا ما درقن سلزيه قرآنا أسامروا قرتو ترقمون أوقو تقبارا بما درق يالجالسو مقراتو بزملي تقموا يجل. ابن تيمية رحمه الله تعالى قرآن يميزون بيتن يوم ملكو ملكتون ترتو تقبارا بيميا درقسو جنة لقبا يجلال، لكن بانصارو قرآنن كمانن بلا يسمرون كوابي كرا مستولي يتاززون تقوارا بكالا درقى يتكلكلون كاراقى قرآن بمقراتو بچا جنة يقوى ملال. لذا بتجالن يأكل لمن مار ترتنا درق لمن مار كمنترو بلا يرقمو بيتن يوم ملكو يقرآنن هق يقرآنن من مريا تقوارا بلما درق ترس مادرق يتبقى ببنا تجويدون متملكتا واجبنا وسنانو يميل بعلموش مهل خلافا لبت يتجويد بلموش واجبنا ونيميلوز كزوج يالو فقهاوش محدثوش بمنا يبتكزي واجب عدد لم بيدرق ترونون يميلوز، لكن هلو من مسمى مبت عندي تجويد عينتال يهيم معناون انداي الزابة عدرقو مقراتنا فدلوشن موتات كاللبات شو سفرا موتات واجب عندهونه هلو مسمى مالو يعني واجب من لو يتجويد عينت يتونو كتبالة فدلوشن كبوتات شو موتات اندزيهو يقرآن انترقم مازابات يمياسك تلنستت على مساس حاسمات، لكن تجويد تبكو هقون تبكو سامرو مقرات تمراجنو قرآن ميوردو بزيه ملكون، لكن يان داندوني تجويد أحكامو تشن تنككو ماوك تنككو تقباراوي مادرق واجبنا وعدل لمزيه قانو خلافو عندان ستو تشن بيساسات حرام لاي كبار وانجل لاي ورقوال نو يميلو تيه تجويد بلموش ليلوش وانجل الله يوركو عليهم من لو معناون يميازابا قرار سيكرانا عندزيهو فدلون موتات كاليل بسفرا سياوتاونو يهنينو ترقومو ميكيرو انجي إخفاء بيتو إدغام بيتو عندن دي مدعينة وچن بيتو وانجل الله يوركو منيمو. على كل حال يهي تجويت درجة زقل ما درق عدلم، لكن عندن دسووچ كتوحيدم كفقهم كليلو چنقب قابي كمي بالو تمرتو تشاسكدمو لتجويد سيجنكو يمي تايوالو. أوجب الواجبات هو معرفة الله سبحانه وتعالى يواجبو كل واجب اللهم وكنو قبر سنقبا اللهم تايكن من ربك ننجي ما أحكام النون الساكنة والتين من بلواي تايكن. لكن القرآن نسامرو مكراتو تقابينو بزي برامات شنم يهين تحقيق لما درقنو يمندرو عندن سووش دزيهو يا ربنا يتجويد كتابو شنبا مان ببتشا تجويدن ميعقو يمسلات شوال الذي هو ليلو تشنم كثابي زوبتشا لما سكرات سيمو كرو يتايال يتجويد علم بنقلن يميكينو ليلو تشنموش بنقلن دميكينو سماثن تجويد تمهرت كما شايخوش اندبتنا وميوسدو بزو يقرار سلتوش شالو الذي هن كتاب لاي بتصافو ملكو مرداتان شلم شيخو لتماريو بزيه ملكو بلو يعفون انكسكاسي ياساي يوكالون بستكر سووش لردوات شو يمماي شلو يقرار اينا توجالو نهو تجويدن كاربينيا كتاب ومدقمو كامارينيا كتاب بچا ام ببير ردالو مالت تقبي عدلم يقد كاستماري ممار يتبك ابنان زهنو يتجويد زرف امام يمي باروت ابن الجزيري من رالو لأنه به الاله انزل وهكذا منه الينا وصل الى القران ودنيا يدرسو بتجويدن نهو دغاغ قدمتوج تقروت ملكون ومكرات يالبت ياخذها الاخر عن الاول ከኋላ የመጡት ከፊት ካሉት የሚወስዱት ነው የሆነሱ እንዳስቀሯቸው ሊቀሩት ይገባል ከኪታብ ላይ ብቻ አህካሙን እየዘረዘሩ ላኪን አተገባበሩ እንዴት እንደሆነ የማያውቁ ስሙን ብቻ ዘርዘረው የሚያልፉ ሰዎችን እናያለን በተለይ ሆን ባለንበት ጊዜ WhatsApp ግሩፖች በስተው የተጅዊድ ግሩፕ የቁርአን ግሩፕ እየተባለ ይከፈትና የሚያስቀራው ወይም ተስቀራው ራሷ የት ነው የቀራችሁ ማን ጋር ነው የቀራችሁ እንዴት ነው የቀራችሁ ምን ማለት ነው መخارج الحروف صفات الحروف በደንብ አልተረዱትም ብቻ የሆነ ማህበራዎችን ሰምተው አልያ ደግሞ መጽሐፎችን አንብበው ብቻ ለማስተማር ይሞክራሉ ቁርአን ማስቀራት ብቃት ኖሮት ወይም ኖሯት እንጂ ማስቀራት ተገቢ አይደለም ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን አስቀርተዋቸው ነው ለታቢዒዎች ያስቀሩት ታቢዒዎችም ከነሱ ቀጥለው ላሉት ያስቀሩት ዛሬ የምንቀራው ሱረቱ الناس ሱረቱ الفلقنا እና ሰዓቱ ከበቃን ሱረቱ الإخلاص ይሆናል ከመጀመራችን በፊት ሰላዋውን ከማለመታችንና አንዳንድ መታረም ያለባቸውን ስህተት የሚበዛባቸውን መዋጥኖችን ማረም ከመጀመራችን በፊት አንድ የተጅዊድ አህካም እንመለከታለን ኢንሻአላህ ተዓላ ቀለል ካለው ለመጀመር ማለት ነው ኢንሻአላህ በየሳምንቱ መግቢያ ላይ ዋና ዋና የሚባሉ የተጅዊድ አህካሞችን አጠር ባለ መልኩ እየጠቀሰን ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን ሚም ፍደልና ኑን ፍደል አላያቸው ላይ ሸዳ ሲኖር ማጥበቂያ ምልክት ሲኖር በምን መልኩ ነው መነበብ ያለባቸው ምን ህክም ይኖራቸዋል የሚለውን እናያለን ቁርአን በመንቀራበት ጊዜ ሚም ፍደል ሸዳ ካለው እንደዚሁ ኑን ፍደል ሸዳ ካለው ጉና የሚባል ነገር ይፈጠራል ጉና ብሎ ማለት ከአፍንጫ የሚወጣ ደስ የሚል ድምጽ ነው ይሄም የሚሆነው ሚምና ኑን ፍደል በሸዳ በሚነበቡበት ጊዜ ነው ሚም ኑን በሚነበብበት ጊዜ በመሰረቱ አለ ከአፍንጫ የሚወጣ ድምጽ አለ ተብከው በሚነበቡበት ጊዜ የበለጠ ይኖራል እዚህ ላይ ምን ነው ይሄን ነው ሸዳ በሚኖራቸው ጊዜ ማለት ነው الامام الجمزوري رحمه الله تعالى ሚላሉ وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا ميمنا نون بشدا بميمتوبت ጊዜ بغنا አንብባቸው ሚምና ኑንን ሸዳ ያላቸው ሚምና ኑንን የጉና ፍደል በላቸው ይላሉ ባጭሩ ሚምና ኑን ሸዳ ካላቸው ጉና ያስፈልጋቸዋል ጉና ማለት ካፊንጫ የሚወጣ ድምጽ ነው ለምሳሌ የበለጠ ግልጽ ይሆንልናል አንድ ሁለት ሶስት ምሳሌዎችን እኔ ፈልየንዙሪል ኢንሳኑ ሚማ ኹሊቀ ሚምን ስናነብ ሚም ላይ ሸዳ አለ ሚም ስንል ያለው ድምጽ ጉና ይባላል አፍንጫችንን አፍነነው ሚምን ሸዳ ሆናና አንብባት በነል አንችልም ካፍንጫ ነውና ድምጹ የሚወጣው ታዲያ ምን ማለት ነው ሚም በሸዳ ስትነበብ ቸኩለን ሚም መኹሊቅ ብለን አንሄድም ሚም መኹሊቅ እንላለን እንደዚሁ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ عَنَّلْمْ ثُمَّ مَعْلَتِينَ وَرَبَّنَا بَنُون بَمَنَّا يَبَذْهِي وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ عَنَّلْمْ نون لا يشدى صلى الله وَمِنَ النَّاسِ أَنَّ يَمَلُوا دَمْسَنُوا غُنَّا يميبالونا ومن الناس آمنا أنا صببنا الماء صبا أنا من الولاي نون على البيت نزيه يا أيها الناس زاريا من نبو سورة الناس مهم ببزات الناقين يرلن قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس ان له ملك الناس اله الناس ميمنا نون لاي شدا قال من غزيم كافين جاي ميوتا دمص قالنا غنا يبالال غزي ياسفلغوال برغاتا نو مينببو قدر حركتين يلالو ሁለት ተሐረካ ያከለ ይላሉ ሐረካ ምንድነው በምንድነው የሚጠበተው እስላዩ መለኪያዎች አሉት በሊሐል በضبط ነው የሚወሰደው መሻይኾች ሙቅሪዎች ሲያስከሩ الناس يلو من يأكل إن يلو يقيلو بزهنهم ضبط أمي الدرجة ويتوسنوت تعتن لما كأكلين يا رجعتها وهم فتنت ولت تعتوتشن شاب شاب مدرج يعني تعتن زرقته ولت تعتوتشن بترى ترى ما ورد ماذا بدام سيفتنهم بدام سيزجيهم قل أعوذ برب الناس تعتوتش يزرقونا الناس ما لسنجمر تعطوشن ودتعطشن سبس سبالن ويمن ناور دال ويمن دقمو سبس سبناتشو انزارق قالن هلت تعطمي زارق قابتن ياكل ان يادن انكو يادلن ويمن دقمو هلت ألف بمقاك كرن يافز أنت هلت ألف ميستافبت عند ألف ميستافال هلت تنيا ألف اسكي يستاف درس ان يادن انكو يادلن هي سردست حركاي السابال عرات همست حركاي السابال هلت حركاي السابال يمي بالو يمد داينتوشن ملكيا من قدنا لكن هين ضبط ما درجة ميتشار بتكك لين يوم من قد أسكري قاسي كرو أسكري وبكى هي تكك لين يوم غنانو تكك لين يوم مدنا وبمرنجي هاي ضبطهم ترى وشن بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي فمي بالو شيخ دمز إن سمعنا عندنا ملاحظة وشن لما استكاكل لما تكسن وكرالن قرآن يمي كرو قارئ وشن ممرتم لتجويد ردا كلهم قارئ مدمت ترو بهنم لكن يتجوير شكر يلبسو قرآن سمت واجر كما قنيتو كن لقون أقرارون ميستكاك للت أقرار لما استكاك ليميرا داون قارئ مدمتو يمر دا عندان قارئ وچ يفتنو يكرونا كنسو تجويد ومارا يتشال ليلو جدقمو أقراراتشو راسو تجويد يستمرات عندهينة قارئ وچن مردو مدمتو ترونو بسلي جماري لهون سو مالتن قرآن نو مان نمكرا ومان قرآن استحجنن للوتن إيماناتشن لي جمر يقبل قرآن أغالي سلكرهو إيماني يمي جمر كهونا أغالي سيكرهو رقمو قرآن يمي مسلين كهونا لا يعني بقرآن سيهون يمنكوت بقارئ دمسن يمنكوت ماثنو تأثر بالقرآن لأنه القرآن لا لأنه صوت فلان وعلان لا بقرآن متمكرو قرآن سلهون ليهون يقبل أغالي ميبالو شيخ سلكرهو عيدلم أنا يقولين بتشانو ما لهم توري لو قرآن يمسلين ملا لوش هالكلام يا الله كلام بزيم الكون دينه تستساس بيار لو سو بقرآن وسيوني تجسس وبقول له سوون برجد طرو دمز قرآن يبلته لبلاي تسنون داس هدر لي هذا رجوع شلال هنوم جن يبلته بقرآنه براسه متأثر لأنهن يجبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدع قرآن راسو قارا لي بيورتني ثوالو وما ردمس بيورتال ثوالن تور دمسن ما دمت نعم يبلت بقرآن عندنا مسات يا درقال ونمس على رقمو يتجويد شقر يعلبت سوى بسلي رمسات شوبا يامرم حقيقة قرآن سلهونا لنسما بيقبال اقنا من قراش رقمو انما ربتالن مزيهو رقد إبراهيم الأخضر يمي بالو قاري علو بتدقى قامي كون كردم جمع فقرامات شن لي من لك ومالتنا سورة الكهف ملو بملو الشيخ إبراهيم الأخضر دمزن يلقتنا الله يحفظه بتجويد بزمناتشن قالوا كم يبالو تللكوش بلوانا هلو اليوم يميشلو يتجويد مهورناتشو وكذلك الله حسام من سورة الفاتحة يانببوت يا شيخ أحمد خبر طرابلسي قرارو ترونو يهنم أورداتشو مادمات تشلالاتشو عندزيهو علي بن عبد الرحمن الحذيفي ولت القرار الله شورا غيروا ميقربتهم يتجويد نترون سوتشن يميرا دانو ادزي هو محمود خليل الحصري يميبالو له يساتشوم ترونو عبد الهادي كناكري يميبالله شلون ماغنيت كتهشاله ترون هينا دمتو هينا تادمتو ارلم بيازنو يبلت تجويدن لما استكاكل يميردو قارئوتش قالو انزين مرتو ما دمتو ترونو قران يادمتو مجر ماغنيت هونال بزاوم تجويد مماريا يهونانا فالى السور بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملوكا قل أعوذ قل بلن لام سكون قل سمادرك يلامن سكون قل سمادرك يتبك بنا قل أعوذ قل أعوذ أن لم قل أعوذ قل أعوذ أنزه همز النعين نم ليت أسفل قال قل أعوذ قال همز أنزه أعوذ ملوكا همز النعين مليت أسفل قال قل أعوذ أعوذ أه سن الهمز نو عو سن الدقمو عين نو لتو مليت اللباتشو قل أعوذ سيبال انسامال لنا داندي فزيه ملكو مهوني اللبتم قل أعوذ قل أعوذ قل بلن سكون قل رادرقن كتلو همز نو مننا نبو كتلو عين نو مننا نبو همز النعين مخرجاتشو تقرار بيه كمون وانزار تنكاكي تكرت يفلقال عند العين دايج فلق ماتنو قل أعوذ أعوذ من لوقا ذال بل فو سامن تفاتيحة لين دتكسنو صراط الذين الذين سنل دالو ذال نوزهم أعوذ سيهون أعوذ قل أعوذ يملاسات شنجاف ودوجي بترسو تشاتش مهل تنش ودوجي موتات اللبث أعوذ مبارا اللبث برب الناس برب الناس را لما وفر الموكرا لن ميوفر را ميكتن را لن يود في تمنه هنا بربي برب الناس قل أعوذ برب الناس نونا شد علت إنه مقبير لن تكسنو وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا تتبالو نون لا يمنقز يمشد كلا تجمري غنة يسفل قتل أعوذ برب الناس برب الناس ناس ملو ليس النقوم ناس ولن قرد أن أدركم حكم نبت برب الناس هي غناونو نا دقمو مدونو بمكم مكان يتفدروا مدماثنو قل أعوذ برب الناس ملك الناس مالك النلم ملك الناس مالك يالو سورة الفاتحة هذه قن واجرونه ملكي مالك سيهون ملكي مبال اللبت الناس اسكما جرشاو يالو قلو دبر رب الناس ليه اللوم الناس يالن بقننا سنكون مدون تبقى ما هنا اللبت إلهي الناس إلهي إله بلامنا بها مهل ألفا لنا إلهي إلهي الناس النلم إلهي الناس كتلو من شر الوسواس من شر إخفاء يدرق نون ساكناو عين نببم نون ساكناو عين نببم بشين يدبقال من شر رالي كسرال راونا ناكتنوالن من شر الوسواس الخناس خناس وسواس ولو سين بضمام يعني سوت شي قدمالو عندي سين بكسران مهون يلبت من شر الوسواس الخناس خناس خناس ملون حناس ولو حناس ولو بحام يعني سوت يقدمالو حاس هون خانو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي بدل ما هو نلبس يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس صدور الناس صدوري بلو صادم فتحة من يدرك سويتش يقات مالو صدوري بضمام هو نلبس يوسوس في صدور الناس في صدوري عندهم في بلن فعندنا الشعب عندما درج ندرجات علن من الجنة والناس من الجنة نونولاي شدال جيم دقمو كسران زيجا بتام فاضح يهونه ستات سويت سيسا ساتو بتدقاقا من سمالن من الجنة والناس مالت السين ورباتشو من الجنة لالو معنى الناس لما نقو أنجي معنى وبيتاوك ما يقوله عاقل هين ما أنه ما يلوم كلا يجمرو استعاذانو أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس دعان كما تفونا قرط الله أني تبقى دعايا درقن من الجنة من الجنة قالوا من الجنة ملون كجنة تبقين يعني جنة تسقبين كجنة عرقين جنة دالقوان تبقين مالتن هيرا راس لي دعا ما أدركنهم يهونو دقنتو مسلمين معنى ونقصدو معنى ونحسبو አይቀራም ምን አልጀነት ሲል ከጀነት አርከኝ አይደለም እመለው እዚህ የተፈለገው ጅና ነው ጀና አይደለም ከጂኖችና በድብቅ አደጋን ጥቃትን ከሚያደርሱ ነገሮች ተበቀኝ ብሎ ማለት ነው እና ምን አልጅና የሚለውን በጣም ለናሰምርበት ይገባል ብዙዎቹ ይሳሳቱበት ነው ምን አልጀነት ይወናስ ነው ይሉት ከጀነት ተበቀኝ ሳይሆንኛ ምን ነው نسألك الجنة يالن والله من تيقوا لو سورة الفلق لي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق أعوذ قد من دالنو دال مستكاكل اللبس قل بلن دقمو سكون قل سمهون اللبس لام سكون قل سمهون اللبس قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ أن نلم قل أعوذ من نلم هي ما نستثنو قل أعوذ قل أعوذ لامون مدار قوت همزن زلو قل أعوذ إلى اللو عندن دوج سهتتنا قل أعوذ أن لم قل أعوذ قل أعوذ مبالا اللبت برب الفلق قاف يقلقلا هدنو إن شاء الله حين سامن دمنا وندب هنا برب الفلق قاف كيكم نبت وفر مالت اللبت عندما استقابت عين الدمس ليسكتل يقبل برب الفلق ق ق يملو دمس قلقل عبالا من شر ما خلق من شر ما خلق شر را ناكتنو علن الذي هو نون ساكناون بشين ندبكو علن من شر أنلم من شر ما أنلم إدغام أنادرقون يميهونو إخوانو من شر من شر ما خلق خا موفر اللبت يستعلى فدنو بخام النبب اللبت بها سيكون من شر ما حلق من شر ما حلق تبرع النبب ملتهم ستنو حلق ما نلم حلق ما نلم من شر ما خلق خلق بار اللبت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر إخفانه نمنون ساكنان شين لاي غاسق غينو استعلاء فرن موفر لبت غاسق سيهون غا غاسق غاسق غا مبارا لبت يامارنيا غانان غانا يامارنيا غانا يعربنيا غين إلا يالو غا غانو من اللو ومن شر غاسق سينون أكتنان كتلو رمو قافالة غاسقين قاف لا يالون كسرتين بقل سندنون النانبوالن قتلو همزة سلمة دامات غاسقين إذا وقب غاسقين إذا قين بلن قاف لا يالون كسرتين نون فترة نونو قتلو يمتاو فدل يإضخار فدلو شمهل عندو كهونة نونو بقل سندنبال قتلو يمتاو همزة نونا همزة كيبهار فدلو شنو غاسقين إذا وقب غاسقين إذا وقاب ميلوغا وقاب قاف يوفرال نزيه بعدك مو يقلقلا فدلنو وقاب بلن قلقلا كبرى نادر قال ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات النفاثات ميلولاي نون شدالو غنى يسفل قوال مالتنو ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات انلم ومن شر ومن شر النفاثات انلالن فالا يشداله بفانا بثا محل الف بالج ومن شر النفاثات ثا كما لاشاف يميدو فدلوج محل عندو انات كسوست فدلوج است اعوذ اندالنو نفاثا نفاثا انل سات انلم نفاثات انلم نفاثات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد انلالن ومن شر النفاثات انلم سامي بالفدل بعربنيا يلم يالو ويم ثانو ولت ترسوش محل ملاساتشن ودوجي جاني يالن جافون سنواتاو ثاي هون هلمتنو ثاي من لون اگر راسو ملاساتشن بولد ترسوش محل ودوجي لنواتاو سنموكر ثاي هون هل اندازي هو سين نيالو ويم دقمو صاد نيالو كزيوجي سامي بالفدل وعربينيا يلن ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إظهار النادر قال إذا حسد ومن شر خاسد إذا خسد تبلو عند عندي حاب خاسين ببن سمادن سهتتنا نزيه ومن شر حاسد إذا حسد سيبان سمادن هي يمخارج الحروف تشقرنا وحاسد لأننا يمكبو ومن شر حاسد إذا حسد يزاري درساتنا بزيه يا بقل والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.